قدمك شي صبرني على حنين زيك وياك وتخطيني يد الهبال قلتها لك ما داش حالة تحمل كل شي على خاطرك وشي صبرني على حنين زيك وياك وتخطيني يد الهبال قلتها لك ما داش حالة والله ما حسيت غادي تروحي يطول الحال حبيبة الصغيرة صهير صغير ومحمد قاسمي والله يا بلو بلو وقادر تاكسيات بس لك ويا والله ما حسيت غادي تروح